الحمد لله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا لقاء متواصل مع سورة الأحزاب، وقد وقفنا في لقاء سابق مع قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وبينا الشبهات التي يثيرها أهل الباطل قديما وحديثا حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه. وأوردنا الروايات التي ترد في هذا المعنى وبينا عللها وأمارات كذبها بفضل الله سبحانه وتعالى. واليوم معشر الإخوة نستكمل الرحلة مع سورة الأحزاب. إن معنى الآية التي سبقت بوضوح وتحديد أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن تكون زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها إبطالا لعادة التبني ولوازمها الجاهلية. إن العادات من أكبر أعداء الأنبياء والرسل والمصلحين بصفة عامة. إن العادات والتقاليد من أكبر أعداء الأنبياء والرسل والمصلحين عموما. وهذا الأمر، أمر التبني، كان أمرا قد تسربته الجاهلية وأصبح جزءا من تكوين مجتمعها، لا يرون في ذلك غضابة أن يتبنى أي إنسان أي ولد فيصبح له حقوق الولد بعد ذلك. وهذا أمر كان كما قلنا جزءا مما اعتاد عليه المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارث قبل أن يبعث إليه. وأصبح زيد بن حارثة رضي الله عنه بعد أن أسلم معروفا بزيد بن محمد، كان كذلك في الجاهلية وكان كذلك في صدر من الإسلام، حتى أنزل الله عز وجل حرمة التبني. وحتى يصبح الأمر أكثر وقوعا في النفوس، فهذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك التي تركها ابنه من التبني مدعيه وليس ابنا له في الحقيقة. فلذلك كان لابد أن يقوم بهذه المهمة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. اختاره الله ليكون إبطاله للتبني أوقع في النفوس. تخيل لو أن واحدا من الصحابة مثلا رضي الله عنهم هو الذي فعل ذلك. لو أن سالما مولى أبي حذيفة الذي كان يدعى بسالم ابن أبي حذيفة هو الذي طلق امرأة مثلا وتزوجها بعد ذلك حذيفة، هل سيكون في ذلك أثر ووقع كما لو كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شتان معشر الإخوة. ولأجل ذلك اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المهمة، وبين الله عز وجل أن أصحاب الشبهات ممن يفكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم تفكيرا خبيثا ينبغي أن يردعوا وأن يوقفوا عند حدودهم. قال الله عز وجل: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. إن الذين يثيرون الشبهات الخبيثة حول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلا شهوانيا، يستدلون لذلك بأنه تزوج 9 نساء وبأنه تزوج زينب بنت جحش وأمر مولاه أن يطلقها ليتزوجها هو. وقد أبصرنا هذه الشبهة التي تتعلق بزينب بنت جحش رضي الله عنه. وأما قولهم إنه تزوج 9 نسوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتزوج بغرض الشهوة، إنما كان يتزوج لأغراض إنسانية ولأغراض دعوية. ويكفي أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهو في عنفوان الشباب، ابن 25، تزوج بامرأة سيد وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تزوج بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وكانت بنت 40 وكان صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره، كان في عنفوان الشباب. وما تزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، فلما توفيت أم المؤمنين خديجة تزوج بعدها بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت امرأة كبيرة السن لم يكن عندها ما يرغب فيه الرجال، وإنما تزوجها بعد وفاة زوجها رضي الله عنها أنسا لوحدتها وجبرا لخاطرها. وحتى لما تزوج البكر الوحيد عائشة رضي الله عنها، لما تزوج البكر الوحيدة عائشة رضي الله عنها ما كان هو الذي باغت، بل اقترحت عليه خولة بنت حكيم رضي الله عنه أن يتزوجها لتكون بذلك الصلة بينه وبين أخيه أبي بكر رضي الله عنه أوثق. ويقولون كانت طفلة، كيف تزوج طفلة؟ إن جبير بن مطعم كان قد كلم أبا بكر رضي الله عنه في عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن قد أعطاه وعدا ولا جوابا. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه برغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرض نفسه يكون أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة مع ذلك أمر قد قدره الله وكتبه الله، أخرج البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريتك قبل أن أتزوجك في المنام مرتين. جاء الملك بسرقة من حرير فنبرت فإذا هي أنت، فقلت: إن كان هذا من الله يمضه، إن كان هذا من الله يمضه. ثم معشر الإخوة دعونا الآن نترك العلل من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النسوة. كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 نسوة، 11 امرأة. إن الله تعالى قال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان الله ليرخص او ليأمر نبيا من انبيائه بامر ثم يؤاخذه عليه. سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الانبياء والرسل. تأمل، كان داود عليه السلام له 100 امرأة من الحرائم، وكان يتخذ 300 سرية، من الإماء، 100 من النساء الحرائر أزواج، و300 من الإماء يتمتع بهن كيف يشاء. والذي لا يصدق ذلك فليقرأ التوراة على تحريفها في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 12. وهذا ولده النبي الكريم الملك سليمان عليه السلام، كانت له 700 امرأة و300 سرية من الإماء من السراري. تخيل، كان تحت سليمان عليه السلام 1000 امرأة،700 من الحرائر و300 من السوار. راجع إن شئت التوراة على تحريفها في سفر ملوك الأول في الإصحاح 11. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. تأمل أن خاتمة الآية التي قبل هذه الآية وكان أمر الله مفعولا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما قدره الله سيكون. لن يستطيع أحد في هذا الكون أن يحول بين قدر الله وما أراده سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لخاتمة الآية الأولى. وأما الآية التي تليها والتي تحدثنا عنها الآن فخاتمتها وكان أمر الله قدرا مقدورا. وإذا ذكر القدر علمت أن الله سبحانه وتعالى إنما قدر ما قدر عن تمام علم وسابق حكمة وكمال قدرة، وهذا وحده كاف لربط الشبهة في تلك القلوب الضعيفة التي تستقبل أمثال هذه الشبهات. لكن الآية ما غادرتنا حتى أسلمتنا إلى درس بعده. إنه ينبغي على الأنبياء والمرسلين، ليس وحدهم بل على كل الدعاة إلى رب العالمين، ألا يقيموا للناس وزنا في دعوتهم إلى الله عز وجل. إن الأنبياء والرسل جميعا جاءوا أقوامهم بخلاف ما كانوا عليه، فلماذا إذن يضعون الناس في مقدارهم؟ لقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن قال لزيد رضي الله عنه: أمسك عليك زوجك واتق الله. عاتبه في ذلك. لماذا؟ وتخشى الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه، أليس هذا شرع الله؟ وتخشى الناس، والله هو حق أن تخشى. ينبغي على الدعاة إلى الله أن يتدبروا هذا الدرس جيدا. لا والله، لا تمنعنا سسوة أحد ولا ظلم أحد ولا جبروت أحد ولا جماهيرية الناس وكثرتهم عن أن نبلغ شرع الله، وإن كان يخالف ما هم عليه، وإن كان يخالف ما تعبوا عليه ودرجوا عليه وتربوا عليه. نعم، ولذلك كان شأن الأنبياء كما سمى الله عز وجل وصف، قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إن أكثر من آية في كتاب الله تدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، أن يبلغ كلام الله ورسالات الله ولا يخشى الناس أبدا. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وقال سبحانه وتعالى لنبيين كريمين من أنبياء وهما موسى وهارون عليه السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وقال لهما في آية أخرى بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فعلى الدعاة إلى الله أن لا يخشوا الناس شيئا أبدا، بل لا يخاف أحد من الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ما ينبغي لأحد ممن يدعو إلى الله أن يخشى الناس شيئا. وتأمل مواقف الأنبياء جميعا ترى هذا المعنى. هذا نبي الله نوح عليه السلام، قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لحظة معشر الإخوة، إن بعض الناس يخلط بين التهور وتمام التوكل. إن نوحا عليه السلام كان يواجه أمة بأكملها، بل إن شئت فقل كان يواجه الأرض ومن عليه، ومع ذلك ألقى هذه الكلمات القوية، ألقاها بعد أن استقر في قلبه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، كما أوحى إليه ربه. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أما وقد تبين المنهجان وأصبح الالتقاء بين طريق الكفر وطريق الإيمان، فحينئذ ليعلن التحدي، وحينئذ لا خوف إلا من الله. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ولا تنظرون. ألا يخشى نوح أن يجتمع عليه هؤلاء؟ إن الكثرة تغلب الشجاعة مهما بلغت، لا يخشاهم لأنه متوكل على الله. وتأمل هذا المثل أيضا: من هم أعظم الناس جسما وقوة وطأوا هذه الأرض؟ إنهم قوم عاد. ومع ذلك تأمل ماذا كان بينهم وبين نبيهم هود عليه السلام. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني يشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، ليس ذلك فحسب، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إن الذي يصيبه على طريق الدعوة شيء من الخوف أو من اليأس ينبغي أن يتأمل هذه المواقف التي تدفع في القلب نوعا من الطمأنينة وشيئا من الثبات، وأن يتفكر ويتدبر لماذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل على هذا الحال. إن عادا قالوا: من أشد منا قوة؟ إن الله عز وجل قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء الجبابرة يقف أمامهم هود عليه السلام ويقول: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا كنتم أنتم بهذه القوة وهذا الجبروت لا تمثلونني شيئا، أفتضرني تلك الأصنام الجامدة؟ أفتنتقم مني إذا أنا ملت منها وصددت عن الدعوة إليها فتخبلني وتذهب عقلي؟ لا والله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة، إنها آية الله في أنصار الحق وأتباعه، إنها عبرة لكل المؤمنين في كل زمان ومكان، إن أن ينزع الله عز وجل من قلوب الدعاة إليه خشية الظالمين ومهابة المتكبرين. ستراهم على هذا الحال، كيف لا وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل لقيادة الناس وسعادة البشرية، وهم الذين اختارهم الله عز وجل ليؤسسوا في قلوب الناس هذا المعنى، ان الحق ابلج وان الباطل لجلج، تضطرب الارض بمن عليه بفعل المتكبرين، وتحتز وتقلق وتمور بما يفعله المفسدون والمستكبرون. ومع ذلك ترى هؤلاء الانبياء والرسل، تراهم بعقيدتهم مستمسكين، تراهم ثابتين على الحق الذي هم عليه. وتأمل قول شعيب عليه السلام، قول شعيب الذي قال له قومه: ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز، ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز، لولا عائلتك، لولا قومك، لولا مخافتنا لهؤلاء الناس لرجمناك وما انت علينا بعزيز. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين، لا مداراة ولا مجاملة ولا تعريف، قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، الا ان يشاء الله ربنا. انه تمام التوكل وكمال الادب مع الله. يعلمنا شعيب خطيب الانبياء عليه السلام انه لا ينبغي ان ننسى ونحن نتوكل على الله عز وجل ان القلوب بيد الله، ان شاء ثبته وان شاء ازاغه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: ان قلوب العباد كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقلبها او يصرفها كيف يشاء. قال عبد الله: ثم سمعته يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. واخرج الترمذي والحاكم من حديث ام سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه من ان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال شعيب عليه السلام: اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نزال الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يظن بعض الناس ان هذه الآية يؤتى بها عند فتح شيء من الافياء او عند فتح محل من المحال كما هو تصرف كثير من المسلمين، لكن معنى الآية اسمى من ذلك بكثير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ايحكم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وانت خير الحاكمين. اي توكل اعظم من هذا التوكل الذي كان عليه شعيب عليه السلام؟ انه يتعامل مع خصومه بمنطق العبد المتوكل على ربه الذي يحتكم الى الله الذي يملك هذا الكون ويتصرف فيه كيف يشاء، ليوقف هؤلاء على عجزهم، لتأخذهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. بل قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم يتحدى فرعون وما أدراك ما فرعون. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هذا فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. يتقدم موسى عليه السلام لأتباعه من المؤمنين هربا من بطش وجبروت الظالم الطاغية فرعون وجنده. فلما تراءى الجمعان لما أصبح جند موسى قاد قوسين أو أدنى من أتباعه لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن البحر من خلفهم والعدو من أمامهم قاد قوسين أو أدنى. وهذا يعني أن الهزيمة حاصلة حقا، فلا قوة ولا سلاح ولا عتاد ولا أي شيء يملكونه. ومع ذلك قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطرد العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا بعد الباقين. ليتعلم الناس أننا متى كنا أهلا للنصر نصرنا الله سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء، لكن القضية أن أقواما ليسوا أهلا للنصر بمعاصيهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيح وغير ذلك يسألون الله صباح مساء أن ينصرهم، وأنى لهم ذلك. وهذا نبي الله ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له يأمره أن يتحدى قومه، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن التوكل على الله هو سر هذه الشجاعة النادرة والثقة الغالية التي نراها في حياة هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام. هذا الذي يفسر لنا قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروه. أيها الإخوة، وإن وعد الله باق وكلمة الله باقية، ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الذين يخشون غير الله في مجال الدعوة إلى الله ينبغي أن يتأملوا قول الله عز وجل في خاتمة هذه الآية الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والحسيب هو الناصر والمعين والمؤيد. والحسيب هو الناصر والمعين والمؤيد. كفى بالله حسيبا، نعم المولى ونعم النصير. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بعزيز بانتقام؟ ينبغي أيها الناس أن نتأمل هذه المعاني جيدا. إن خلل العقيدة الواضح في قلوب الناس هو الذي أوجد هذه الافتراضات وتلك الفتن وهذه الكلمات اليائسة أو تلك الأخرى الجبانة. أوجد هذه جميعا عقيدة فاسدة وخلل في العقيدة الصحيح وانحراف عن التوحيد بدأ ينتشر في أمة الإسلام. نعم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم جاءت آية تحسم المسألة وتقطعها، بل تحسم أكثر من مسألة في آن واحد قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إنها تحكم النزاع في هذه المسألة. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم. قال القرطبي رحمه الله: وليس معنى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد له ذكور، فقد ولد له في حياته إبراهيم والقاسم والطيب، لكن واحدا من هؤلاء لم يعش حتى يصير رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الحسن والحسين فكانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طفلين، ولم يكونا رجلين في حياته، حتى لا يحتج أحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسين عن الحسن إن ابني هذا سيد. نعم، فإنه لم يبلغ أحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الرجال. وهذه الآية بهذا المعنى تحكم قضية التبني. لا هو أبا زيد ولا غير زيد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبا زيد ولا غير زيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكان الله بكل شيء عليما. إن إجماع الأمة منعقد على أن النبوة ختمت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا المعنى، فإن جهل الناس بالعقيدة كان سببا في فتنة انتشرت في أيام مضت قريبا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا هو خاتم النبيين والمرسلين بإجماع الأمة، وما خرج عن هذا الإجماع ولا خرقه إلا سواء نقل القرطبي رحمه الله تعالى أن رجلا اسمه القاضي أبو الطيب، ذكر عنه أن له كتابا اسمه الهداية. قال في هذا الكتاب: والآية محتملة لأن يكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حذر القرطبي من ذلك. قال: وكذلك الذي ذكره الغزالي صاحب الإحياء. في هذا المعنى في هذه الآية في كتابه الذي سماه بالاختصار، وهو عندي اسمه الإلحاد من تجويز أن يكون هناك نبي بعد النبي. قال: فهذا ضلال وتشويش على عقيدة المسلمين، فالحذر الحذر منه والله الهادي برحمته. قال: فهذا ضلال وتشويش على عقيدة المسلمين، فالحذر الحذر منه والله الهادي برحمته. وحقا ما قال القرطبي رحمه الله تعالى، فإن أئمة الكفر في البابية والبهائية والقاديانية دخلوا إلى كفرهم الذي دخلوه من هذا الباب. أعلنوا كل واحد منهم كان يعلن أنه يدعو إلى الله في أول أمر، ثم ادعى بعد ذلك النبوة، بل وتبجح ليوجد الحجة على ذلك. وقف بعض أهل السنة مع رجل من أساتذة الجامعة القاديانيين، فقال له القادياني هذا: قال أنتم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين؟ قال: لا نزعم بل نعتقد. قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: الكتاب والسنة. قال: لا تحدثني عن السنة، حدثني عن كتاب الله، بيني وبينك كتاب الله. قال بيني وبينك كتاب الله، اخرج لي من الكتاب ما يؤيد ان رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال هذا القادياني الضار. قال ليست الآية كما تفهم، نحن نقول في زمن من الأزمان عن شاعر من الشعراء إنه خاتمة الشعراء، ثم يظهر بعد ذلك من هو أشعر منه، ونقول عن رجل من العلماء إنه بقية السلف وخاتمة العلماء، ثم يظهر من هو على علمه أو من كان أكثر من علمه. فهذه الآية ليست صريحة، وكان ذلك في بلد من بلاد جنوب إفريقيا. فقال السني لكن الآية كذا فسرها جميع المفسرين. قال أنا لا عبرة لي بالمفسرين. ثم قال له أعطيك مهلة شهرا، راسل من شئت من العلماء في جميع أنحاء العالم وفي الأزهر وفي غير الأزهر أن يخرجوا لي آية أو شيئا من كتاب الله يظهر أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وانطلق وانصرف، وظل هذا الرجل من أهل السنة يفكر في هذا الذي قال وكيف يستطيع الجواب عليه. وسبحان الله، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن الرد على كل مبتدع في الدليل الذي يستدل به، أو كما قال رحمه الله، إن الرد على المبتدع في الدليل الذي يستدل به، أو كما قال رحمه الله. كيف ذلك؟ قال هذا العالم كيف لم أتفطن إن الذي قال ما كان محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو الله، هو الله الذي يعلم السر واخفي، عالم الغيب والشهادة. لو أن الناس قالوا عن شاعر ما خاتمة الشعراء فذلك لجهلهم وعدم علمهم بالغيب ولظنهم أنه لن يخرج أحد على مثل هذه الشاعرية. إذا قالوا عن أحد خاتمة العلماء وبقية السلف فذلك لظنهم أنه لم يخرج أحد بمثل هذا العلم، وهذا يرجع إلى قصور علمهم ولعدم علمهم بالغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله. فلذلك انطلق هذا الرجل من أهل السنة. قال وكان هذا الأستاذ في الجامعة يسافر من المكان الذي كنا فيه صباح كل يوم بالقطار ليدرك جامعته التي تبعد عنا بأكثر من 50 كيلومترا أو كما قال. قال فأدركته بعد صلاة الفجر وقلت له يا هذا إن الله هو الذي قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قلت وأزيد على ذلك أن الله ختم الآية بقوله وكان الله بكل شيء عليم. فلو كان هناك نبي من الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لذكره الله عز وجل أو لأشار إليه، لكن الله حسم القضية وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وليطمئن قلبك من هذا الجانب فاسمع إلى هذه الأحاديث الصحيح التي أغلبها في الصحيحين. من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم تحكمهم أنبياؤهم. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه آخر، كلما هلك نبي خلفه نبي، ألا وإنه لا نبي بعد، ألا وإنه لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، والعجيب أن يقول هذا لعلي، فإن البابية خرجت من تحت عباءة الشيعة، وخرجت البهائية من عباءة البابية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ أما ترك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وأخرج الإمام مسلم في صحيح، وكذا أخرجه الإمام أحمد في مسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والطبراني في الأوثق بإسناد صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. وإنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة، لوددت والله أن أقف الآن مع هذه الآية، لكني أجعل هذه الآية إن قدر الله عز وجل البقاء واللقاء للقاء قادم بمشيئة الله عز وجل، ليعود وأقف ما دام الوقت سامحا مع قول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. إننا نريد أن نتعلم ما هي سنة الله، تلك التي ذكرها الله عز وجل في غير آية من كتاب، قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هي سنة الله؟ ما معنى سنة الله؟ وما المراد بها؟ ما هي السنن الإلهية التي نبه الله عز وجل في غير آية من كتابه إليه؟ إن السنة معناها الطريق، وسنة الله الإلهية طريقة الله عز وجل في هذا الكون. والسنة الإلهية تنقسم إلى قسمين: سنة إلهية كونية وسنة إلهية شرعية. فالسنة الإلهية الكونية هي التي تتعلق بهذا الكون الذي نعيش فيه من طلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وأفوله واختلاف الليل والنهار. وهذه السنن ثابتة دائمة لا تتغير وفق قوانين ثابتة. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى قادر أن يغير هذه النواميس متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قادر على أن يغير مجرى الشمس وأن يغير مجرى القمر، وأن يحدث في هذه الأمور الكونية ما شاء سبحانه وتعالى، وأن يخرق هذه السنن بما شاء سبحانه وتعالى، إما معجزات لأنبيائه وكرامة لأوليائه، أو بما شاء سبحانه وتعالى. في الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحدث لأحد إلا ليوشع بن نون، إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، فإنه قال: اللهم إنها مأمورة وأنا مأمور، اللهم فأوقفها علينا. فأوقفها الله عز وجل عليه وعلى جيشه من بني إسرائيل حتى دخلوا أرض الجبابرة وانتهت المعركة، ثم غربت الشمس. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انفلق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين. انفلق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة أعلى الجبل وفرقة دونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: اشهدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: اشهدوا. لا يتعلق أمر الله بتغيير النواميس الكونية من شمس وقمر وليل ونهار إذا شاء فحسب، بل يغير إذا شاء خواص الأشياء وطبيعته. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أبو هريرة كما في قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأتي بقدح رحراح، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فيه وقال: بسم الله. قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ الناس، فحرزت من توضأ يومئذ فوجدتهم 70 أو 80 رجلا. إن الله يغير نواميس الكون بما شاء متى شاء، ويخرق هذه القوانين إذا شاء سبحانه وتعالى. هذه هي السنن الإلهية الكونية القدرية. لكن هناك سنن إلهية شرعية، وهي التي جاءت فيها هذه الآيات. تلك السنن التي تتعلق بإكرام الله للمؤمنين والمتقين، تلك السنن التي تتعلق بعذاب الله للعاصين والفاجرين، تلك السنن لا تتغير ولا تتبدل. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تلك السنن تتسم بصفتين، الأولى العدالة دائما، قال الله سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم وما كان ربك ليظلم الناس وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فسنن الله الإلهية في خلقه لا تتغير ولا تتبدل، وهي عادلة، وهذه أول صفاته. والصفة الثانية أنها كما قلنا لا تتغير ولا تتبدل، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا يأتي كلام يتفق مع الواقع الذي نحن فيه. يقول الناس: نحن على طاعة الله، ونحن نصلي الصلوات في جماعة، ونحن نوحد الله. وقال بعضهم، وهذا لا يختلف بل بدر من بعض أبناء هذه الأمة، قال: لماذا يفعل الله بنا هذا الذي يفعل؟ لماذا؟ ألسنا نصلي؟ ألسنا نوحده؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن أمر الله وسنته الإلهية مع الطائعين من عباده لا ولم تتغير أبدا. إن سنة الله في عباده الطائعين لم ولا ولن تتغير أبدا. لكن الناس هم الذين غيروا، لكن الناس هم الذين غيروا. والتغيير من الناس معشر الإخوة إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا. إما أن يكون ظاهرا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه ففتقوا فيه فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإما أن يكون التغيير باطنا، وهذا أخبث تغيير قد لا تتصفر إليه. إنك قد ترى الرجل يحافظ على الصلاة في جماعة، إنك قد ترى الرجل يحافظ على الصف الأول وتراه لا يؤذي أحدا، وتراه يحرص أن يظهر بصورة جيدة أمام الناس، ثم يختم له بخاتمة سوء فتفتن وتقول: كيف ذلك؟ ويتبادر إلى ذهنك هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفه، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح وبكتابة 4 كلمات: عمل وأجل ورزق وشقي أو سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وهنا يحدث الإشكال عند بعض الناس وتثور الفتنة في قلوب البعض: كيف ذلك؟ رجل صالح طوال عمر ثم يختم له بخاتمة السوء، وهذا الحديث يؤكد ذلك؟ فالجواب: لا ليس الحديث على ما فهم. وتأمل حديثا آخر يوضحه ويشير إلى معناه بجلاء، أخرج البخاري وغيره، بل أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري في صحيح تحت باب لا يقال فلان شهيد، وفي كتاب المغاز في باب غزوة خيمر قال سهل بن سعد رضي الله عنه: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فكنت أود ألا ينصرف أحد من إخواننا حتى يسمع جواب هذه الشبهة إلا إذا كان عالما بها. قلنا إن جواب هذه الشبهة فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال سهل بن سعد: كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل منا رجل قتالا شديدا، وفي رواية: ما كان يدع شاذة ولا فاذة من المشركين إلا تبعه. فقال: فقلنا: ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان، لم يقاتل أحد ولم يؤثر في العدو مثل ما فعل فلان. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فعجب الناس وقالوا: يا رسول الله، أينا في الجنة إن كان هذا في النار؟ قال سهل بن سعد: أنا صاحبه، فتبعته فنظرت ووجدته جرح جرحا شديدا، فوضع ذباب سيفه، أي طرف سيفه، بين ثدييه على صدره، ثم تحامل على الأرض فقتلنا. فانطلق سهل بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت عنه آنفا من إنه من أهل النار. فعجب الناس لذلك، تبعته فوجدته صنع كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث يشير إلى أن من الناس من يتغير في الباطن ولا يظهر تغيره في الظاهر، وإليك ما يؤكدها أخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أصحاب الجنة قوم كان أبوهم رجلا صالحا، وكان يعطي الفقراء والمساكين من حق الله في هذه البساتين التي كان يملكها، وآتوا حقه يوم حصاد. فكان الفقراء يتجمعون عند كل حصاد يأخذون حق الله في هذه الأرض، والرجل يعطيهم بطيب نفس وسلامة اعتقاد، لكن أبناءه لحرصهم وجشعهم وطمعهم إلا النادر منهم، إلا أن الجميع استقر أمرهم على هذا الحال واتفقوا على أن يبكروا في الصباح قبل أن يأتي الفقراء والمساكين ليحرموا الفقراء وليأخذوا حصيد البستان قبل أن يأتي هؤلاء الفقراء، وأن يأخذوا حصاد البستان أو الجنة قبل أن يأتي هؤلاء الفقراء. وباتوا على هذه النية إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وهنا قد يسأل البعض: لماذا؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فكيف يحاسب الله عبدا على شيء لم يفعله بعد؟ والجواب كما قال أهل العلم: فرق بين الهم والعزم، فرق بين حديث الخاطر وعزم النفس. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإن هذا الحرص وهذا العزم من عمل القلب الذي يدخل في قوله أو تعمل ما لم تقل أو تعمل، وهذا من عمل القلب الذي يؤاخذ به العبد. نقول هذا الكلام لأن الأمة غيرت، غيرت باعتقادها، ليس في الاعتقاد الظاهر فحسب بل وفي الباطن. إن ألوانا من العبودية لم تعد تعتق قدرها في هذه الأمة. لقد نسينا أن من ألوان العبودية المحبة والخوف والتوكل. أصبح كثير من الأمة إلا من رحم الله، لا نقول أكثر الأمة، إنما نقول أصبح كثير من الأمة يحب زوجه أكثر من محبته لله، ويحب عمله أكثر من محبته لأمر الله عز وجل. والله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أصبحت الأمة إلا من رحم الله يصدق فيها قول الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة يود أحدهم، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هذه الآية نزلت في اليهود، لكن اليهود صاروا يقاتلون ويبذلون الأرواح والدماء ويدافعون عن حلمهم في إسرائيل الكبرى، والأمة لم تعد تملك أبناء على نفس المستوى من التضحية، وكان الجدير بهم أن يكونوا أعلى من ذلك. والخوف من الناس، بل كثير من الناس، بل لا أبالغ إذا قلت إن أكثر الناس أصبحوا اليوم يخافون غير الله مخافة أعلى من مخافة الله. هذا الذي يخاف من غير الله أن يقطع رزقه إن تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يخاف من غير الله أن يقطع أجله إن سار على طريق الله. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن شأن المؤمنين الذين قال لكم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتوكل، والتوكل معناه اعتماد القلب على الله مع الثقة به، اعتماد القلب على الله مع الثقة به. أليس فينا الآن، أليس منا من معشر المسلمين الآن من يتوكل على غير الله بهذا المعنى، يعتمد قلبه على غير الله مع الثقة به؟ أليس منا من أشرك في عبادة التوكل؟ حدث. إي والله، مع أن الله قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إن هذا التغيير الذي أصابنا في الانحراف في العقيدة، في الانحراف في العقيدة، وفي المعاصي والذنوب، وفي المعاصي والذنوب، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إنما غيرنا بظلم بعضنا بعضا. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسهم، فيظلم بعضهم بعضا ويأكل بعضهم مال بعض، أو كما قال رحمه الله تعالى. الظلم والمعاصي والانشراف في العقيدة وغير ذلك من الألوان في التغيير التي أصابت هذه الأمة، كل ذلك سبب فيما نراه الآن من الاستبعاد، من القتل، من الانتهاك، من الأسلاء، من الوباء، من الغلاء، كل ذلك نحن السبب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إننا بحاجة إلى أن نعود إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إننا بحاجة إلى عودة إلى الله، وبحاجة كذلك إلى الأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله توفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وبحاجة إلى أن نتقلل من الدنيا ونزهد فيها، فإن حب الدنيا وكراهية الموت سبب الوهن، سبب الوهن الذي أصابنا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم للحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم من غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حول سورة الأحزاب إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا